إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب الصلاة على الخمرة. قال له دمال كون قال حالة دي دمال جول دي على الخمرة هون دو جول دوكو مثلا هون داكو جول دوكو دو يأتي خمرة دونك فارة القدر هونو ne do darto su juula tan do yete jonka khumratu su yama jonka hasir ka dun ka jonka dago mango ke yete hasir wi hadathana abu alwalid qala حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على الخمرة. وي كانكو الإمام البخاري انتظر قليلا انظر رقم الحديث 381. وي كانكو الإمام البخاري جونكا إساند ميادنيات تمكو كانكو الإمام البخاري. وي حدثنا أبو الوليد أبو الوليد أوون هشام بن عبد الملك الطيالسي قال كان أبو الوليد أو حدثنا شعبة بن الحجاج وكان يعمر المؤمنين في الحديث هو. قال أندوي حدثنا سليمان الشيباني جنتني من تابع كيو عن عبد الله بن شداد عبد الله بن شداد بن الهاد عن ميمونة دوني إيد أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها قالت وي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نلا صلى الله عليه وآله وسلم أولاتك يصلي أمجولة على الخمرة دو جولدك بعد جولدك كان كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمجولة جون كانوا دو خمرة أجوني لغة كور بجون كانوا يمبي خمرة جون كان معنا اشتقاقه خذوني جون كانوا خمرة wana jonka suddi hunde jonka yi hono bali ñoore fedde wa daggo suddan dina yi amadu jonka la ana sudda jonka yeso neddo ko hay khamru joni hewbe mbi ko sabi so no wi khamru de batti dum sudda hakile neddo dum sabsu ya wi al khumratu bi dhammi sajjadatun saghira tu'malu min sa'fi an-nakhl sajjada wana sajjada ko julte do mun sajjada famoro ni mo ana wade ana sagne min sa'fi an-nakhl دونك بالي تمر و ترملو دونك نيو ري بالخيوط يبوكي قال في المغرب وي سميت بذلك لانها تستر الوجه بتي صوره يسو ون صوره تستر الارض يا صوره ليدي ومنه الخمار بتي صوره ليدي ومنه الخمار مغرب بين دو دفترهم فقهاء حنفي كو هون دي دو ورني تان علي صباح المنير ورني نكو شافعي كو بنت مطرزي شر الاقامه ودوني ورني رماني باشتقاقه لأنها تستر الوجه عن مباشرة الأرض باتنا الصورة فوق خمر الصورة كوني. وقال في المشارق القاضي عياض ننوي لمشارقته هي السجادة سميت بذلك لأن خيوطها مستورة بسعفها بل دي جون كان أي شيء داقي من دي جوني بقي دي جفاك نافن لي سعف لي بل دي جون كان اشتقاقوني لنك فائد اللغة كي جانين مصابي سعيد بن المسيب وي الصلاة على الخمرة سنة جولد جونكا هندو جولد جيل daagu juldu ko ko horta alqadar hono ko juldete dum yo sunna non babu salati ala alfirash gal damal yo damal julde ala alfirash do dabbo yalla neddo way julde dabbo mun yonka stay dabbo ma ngolel da do mun antan ma so ala gendalel do do mun fu yalla neddo way julde do dabbo mun sabi o fammini enka no la rasul sallam ana jogi daagal juldu daagal pamarel juldu gel bami dum kan hani wadde dum do yonka daagal pamarel juldu gel en tay nguru salli yana wadde joni jonka sajja daaji cañite di ana wadde ila akhiri hono ni en jonka yalla na wawi jonka wayde wadde dum fu tay do daddo mun go zati juula do hen jonka masala juula do hen nafil ma jonka mi sida faturi ki man juula do farilla yel dum ana gasana don ko bukhari warri damangala nen aywa باب الصلاة على الفراش كسابيس اودي غال دو دمال دي ومبالا نيبي دوم ومبي دوم ويلاي دوم مي بي دوم واتاكي نو سابيس اودي دمال فو هولوي دوم وادي وصلى انس على فراشه اي ني ونتو بخاري هولي اومو دالي نورو اثرو جي صحابات دي دوم فقها يندو سلفن وخلف نجي دوم مودو وي انس بن مالك صحابات مكن خادم نولا رسول الله صلى الله عليه وسلم او جولي على فراشه دو دادو مكو so wi ko saabide hadiso goɗɗo warata sunna abi dawuda to ono tabitay nokku makko abu dawuda ɓangini allah makko jaati aishatu yinoraɗo juulata fi luhfina disaji amin min cuddotoɗe donc torof wala hen soko soɓi wala hen tan fii hun torofto do da neɗɗo lelto fii hunde torof wala wa qala anas o du asaru arandejo o ɗuni qala anas on kunna nusalli ma an nabiyi sallallah alih sallam ibnu abi cheybata e saidu ibnu mansour ɓe gaɗima waslu yiwde abdoullah ibn mbarak yiwde humayd حميد طويل وكان أنس يصلي على فراشه أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنس ويكس وحديثك وموارا باب قروه هنا معنا مكو هنوني مسلم دو في لكيمو ويودي مجنك وصل وي أنس وي كنا نصلي من لاتك من إنجول مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيسجد احدنا غوتو امين سجد على ثوبه كدنغال مودو غوتو امين سجد دو كدنغال مودو فاتميلا هون كانكو حديث ارانديو ودي غوتوم دي و حديث غوبي هورم ناني بيم اورو كانكو ارانديو ودي غالدا wa jonka hadisa e hore mudo o ka jonka wala mo waslu maana mo bukhari ga to muslim to du o mo ton o ka hono lafzu o jato gara do waslu amen wi he bukhari sapori ke tarjama o de ko ibnu abi shaybata filli sanadu celludo yude ibrahim an-nakhai yude aswad e dunki emun o wi annahum kanu aswad jonka na tabi enkeno be latiki jonka yakara huna e be banyi an yusallu be kawri be bi be latiki latiki ana banyi an yusallu yimbe njula ala tanafisi wal fira'i wal musuh dun jonka ko yidi andinde torra wala hen ala tanafisi de jamo dun fisati hono dari gijo hono disa jonka hono dabbe cede mawde de wal fira'i jamu farwatin ujulen baaji wal musuh jamu mishi de lugare mi hebino mere mushkila seda aha kadi misunde dun kan atahaddatha an hali shakhsiyya on haditha goddo kima mi don haditha so do mayi on mu'mini yonki mo watte hali kefer watte jonka e mas kotum qamus jewmi o wi al mishu al balas kotum balas du jewmi li qamus to al balas al mishi de ko dana je e mushkilati qamus no ngi min fami don dunki ande al qamus al muhit lil fayruz abadi de dewtere luganon fa ano e honno hono mayra newake dewti mo djumu djede fi fa hande ka mo djum fu be indir qamus den ko dafi dafi dum qamus gaddoni ni qamus ni qamus ni batte mayre deftere non lobbere sanne bangal dum do ka dum ana je e mushkilati mayre ayi lugari tinde o fakkitirande nyaa je o fakkitirande lugari tinde kota lugari tinde de to o fakkitirande ka oto ke wata hen a jeewi mi saharon ki fambe o yi balas a jeewi balas do fakkitiri dum jonka mi saharon o ara wawi famde kesi a famano so nami koti lisan e goddum anay qamus kashi muskila goddo o wadan hunta no ran mim ayi wara mim o woni ma'ruf ana anda tawene en anda kanko mo woddi luko sanne ko de goddo mi la yimbe fu ana andi tawi anda no sabi talib ilmin han tawre qamus de kam han tawede o jogi al mu'jamul wasit donc an hawri hen al musbah al munir en yo mu'jamu jalobbe kam subhan rabbidi no wadi fu sa talib ilmin ka tawi al qamus al muhit kanyum al mu'jamul wasit deka daima ba jata fu hono carte d'identité wa yande ni de ga en hono non tay ara yade ma jana jata fu bi mu dala nan ka ko sabi so miide wana sahaba fu non de o ibn abi shaybah filli dum yude ibrahim wa yu akhraj filliki an jam'in min as-sahabati wa tabi'in e jama kurdo ko jia e sahaba be tabi'in ko be jawaz zalika daga gol majju way den non aslu o kay daga gol no donc aslu lurri hota te fate aslu o mana de kudde fu sa muyi hono masalan joni disaji mawde hon tappiji mawde hon jokka ko buri heewde hande misidaaji e kesse de fu dum tayete le mudu sujudinde dum fi hunde wala sujudinde guri sujudinde musoho de doni kasa kasa wiete jonka balas hon jonka dabba kasa ma fijida hen dum fu ko seli ko ka bas fu wala yanani dum jaakan ko bukhari muru damangal babu salatu ala farash o yi wa qala malik imam malik du wi لا ارى باسا بالقيام عليها منكم ياتى باس فو يدراد دو كالا دي جون دي فو اذا كان يضع جبهته ويديه على الارض سو توي ييسونغو اي جودي ديكا اي ليدي او واتو كا دو فو جوني اختلاف نان داي علماء يم بي فو وانا هنا يالا جولد دي انا سلنا سلت دونك كو بوري موجودي كويا دونك هون نيب بي هون سجيده اي ليدي ني دونك مالك ان دو جي دو مان سونا دوم ابن ابي شيبر فيليك او وي عمر رواية ودي عمر بن الخطاب صلى على عبقرية وهي طين فيس وندونك أي بساط الذي لها خمل رقيق بساجة تانية نجوكي بوكي دي نارنا في اللي كيودي علي ابن عباس ابن مسعود يا أنس بيفون جولي على المصوح دو كاساج ابن عباس يا جابر يا أبو الدرداء إبراهيم النخي يا حسن جولي على طين فيسة دو داري جيج قيس ابن عباد جولي على لبن دابة دو تيفة دابة jonno wonibe sujudinde sona e leydi ma fungu ko e leydi hono fungu leydi daage de ka joni ana e leydi itana be ndumbe juldende salataade won wonibe do ay karahatu du joni yo hunde sariyan ker non ana hasin gini jonka hokum fi shar dum filama yude jabir ibn zayd o wi akrahu salata ala kulli shay'in min al hayawan wa astahibbu salata ala kulli shay'in min nabat al ard huwa qawlu mujahid won jonka ko mujahid wi bukhari non kanyuga se bukhari do goto mustahil en tomatar kan kay pam yistadu mako yari de di fo wa julle do mo goddo wala o dalil nori ki jonka asaruji sahaba bi do moni wadda hadith goddo fesi hadith o woni hadathana isma'il qal hadathani malik an abi an-nadr mawla umar ibn ubaydillah an abi salamah ibn abd ar-rahman عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح حدثنا إسماعيل الإمام البخاري يسرد من يعرف البخاري وهي إسماعيل بن أبي أويس inde de kay isma'il ibn abdullah ibn abi uwais oyo i bandi debbo imam malik don jonka o badi imam malik mana mo bo bukhari le o do hadith o yo badi imam malik talibo imam malik on don wi hadathani malik imam dar al hijra kany filani mo malik du mo bo mun hadith o an abi an-nadr don salim mawla umar ibn abdullah fam e mo bo malik o du mo bo mudum عن أبي سلمة يا أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف وبي عبد الرحمن بن عوف أندو مبمون حديث أو عائشة إن من عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أوي كنت أنام جونك كنكو إن من عائشة حالتين سرد أوي يطريك ممني حالنا ملاكي ما مرانو بين يدي يس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجلا يقويد أم بلده سي قبلته أنا قبلة أسجد الرجاج فإذا سجد سنورا سجد غمزني دي جونكا او ميم كامو غاسا كامني فقبضت متمرجلي كويدي امبيدي جونكا فهبدو سجد فإذا قام صنلا بدرك بسطتهما يمرنا تاوان دي طاوانا هنغت بنجل إطباق إطباق إطباق وكاني ما بدا بم إطباق كاتاكا إطباق وبدا يلا هنغت بسط يبين الإطباق يبنجل إطباق بسطتهما قالت أي والبيوت تشودي يوم إذن ينادل وما هالا إلا كسينا نرى نغم سمتفص نغفا كويت ما كويت والبيوت تشودي دي يوم إذن ينادل فاهمي وي أي حين إذن يوم إذن أوك وموير دي وهنا أزمان تن موير ليس فيها مصابيح متلا جنغلاتون دون لمبا جنغلاتون دي بنغلا لمبا دم هولي جنك لمبا جنغلا وتغل مورو ويتاك ساري لمبا ينا كرائن لي سوريا نوالي بدع حديث وفو مرن ينقوبنو arani ko wadiri o do hadisa tarjama o wana babu salati ala firash holli onura do sujiri do ko koy do mako de ngon do daddo mu ngonon fami halaka ayo do ni mahallu shahido ni de jalti ni rafiqi o le hadisa jere wal buyut yawma idhin laysa fiha masabih faqabtu rijli god na ngade rijli ya ayo hadisa joni won del nori be so be andi ulama en tuma tarnde en kali no betade ana lurri memgol debbo yalla na jawta saligi na jawta won wiibe memgol debbo jawta saligi mutlaqa won wiibe memgol debbo ana jawta saligi mutlaqa weli fede won wabbe tawassudu hakidibe honno maliki en kobe ni so ne jonka memri dakam ma hebi dakam fe so faandaki so faandiki dakam hebi hebay fu ma so fa hebi dakam fe so faandaki ana bonna so faandaki dakam hebay dakam do bonna jonka ngam jemu hakunde jonka asarujiti ay o hadisu joni yi o be memde debbo jawtata saligi be andal noro wi be ana jaw ana jawta be mbi o hadisu ka wala tan so be no wayte lil do jamaka galiban taw ciudi do dun ko buri yare no ka latan tan ko huje fe goto be ben حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة الإمام البخاري سند من جونكا هنا جوكن جرفا يطم ويحيى بن بكير جنتنيم قال أمي حدثنا الليث الليث بن سعد فقيه مصر كوبيو دور فقيه سنة شافيه هو أفقه من مالك إلا أنه ضيعه أصحابه عن عقيل يدي عقيل بن خالد جاء بطفوه يكو جدي فيلي يدي ابن شهاب عن ابن شهاب يدي محمد بن شهاب بن الزهري قال أمي أخبرني عروة عروة بن الزبير قوة الفقهاء السبعين بجانتنيك أن عائشة بينما أم المؤمنين عائشة أخبرته هامريم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي لارك أن جور ليسود مكره وهي في بيتي وهي بينه وبين القبلة وما هكون إنه لعب القبلة كم كو عائشة على فراش أهله نانا ماذا عندك على فراش أهله دو دب جونك أهله جندكو اعتراض هنا بلغوا الجنازة ما نعم بل يسن الله هنا جنازة بلغت ويسو نعمل وبلغ يسن الله صلى الله عليه وسلم وكان الله في وقت مكة أنا جولة نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه فاجوني كسي بخاري أنا في اللو يودي مبمور أمخي عبد الله بن يوسف سعد من يعطى كنيسي قالوا يحدثنا الليث والليث بن سعد عن يزيد يزيد بن أبي حبيب عن عراك أوني عراك بن مالك عن عروة عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ولكن مجولة وعائشة ولألهال أم المؤمنين عائشة معترضة يبلل بينه هكذا مكوى بين القبلة على الفراش يدقل الذي هو ينامان عليه لأن تردومون غزاتي تنقل اللي تقل كنكو عائشة لأن تردومون غزاتي وصنبط منه أن الصلاة إلى النائم لا تكرجوني arandi ko wada istinbat ko yeltina e hadith o kasi shedana dani fiwtu do e mun so juula wanyaka sabi won wonyube dum won hadith go wari hen hadith o da'if no sabi so bukhari wadi dum bukhari joni defter mako ne wana hono defter nde hadith aji da'if ni ngadete hen o selina o mo lon arandi o amirul mu'minina fil hadith hadith da'if o watta so yidi yude hadith da'if o wadda hadith sahih donc sahih o yu o auto da'if taw amma may da'if o fi yu o charbi do defter nde sahih taw o wadda e may faala ga janno e haditha e hono gardo biido fewtataake se dan dani fu fewta e mu juula on haditha wali sanaduji makko di fu da'ifu dun woni yoga wi be sanaduji di da'ifu di ke mailata li hasanun li ghayrihi kala budda muhaddiq yamma bi hadithan gobe kafu ko kollide hono to tarafu wala hinan tayyib ay o masala ko donc al debbo na bonna julde na bonta so de ana yeso neddo ay ka o do wala ta de hujja wona dun don so beto dum je isomo leli yes neddo so beti ki bi de se bo hujja on no ngaran hal makko inshallah so bi hadisa gaddo jiw o hadisa ne ila tu sallu khalfa an-na'imi wal mutahaddith fati njulon tiagal dani do e gajoto do peto ni mo abu dawud ruwiya min ghayri wajhin am muhammad ibn ka'b kulluha wahiya وهذا امثلها وهو ضعيف ما لو ضعيف ما عندنا انه ضعيف دو النفع سبي عندي ضعيف سغد هو جوري كدو عندي نان يوم كو جيرداك ضعيف نو فيو تدي اي جونكا هون دون نون او مسال كان دا هون دبونو سو ديت كيس نو بون جول دوك او كان دا خيدو اون جوني علماء لوري هن كو بري هيو دي مول باب خلف السلف كف شافعي مالك ابو حنيفه تفوي دون بون احمد وي وي سبي حاجه سوي لي مسلم تو حبس ابو ذر debbo kanyum e rawandu baleeru kanyum e dakire ahmad ibn hanbal wi yaqda'u al-kalb al-aswad wa al-kalb al-aswad wa kaanta sabi kan yeefu ko ballani wa fi qalbi min al-himar wal mar'ati shay'un dakire nde debbo onon wonko woni hen berde am andi ko ni ma da wonko woni berde am wana yadda al-hadith jaddo hadith wala imma ben mo njida lutti hadith hen celudo fu atawon won dalli goddo jogi mo lutti mo saatu hadith celdo wari tan imam yemi jabay ka dum kaso ngedi be latta ko imam wen جونا أتون جوما جودي جيو كسابي سو أحمد ويران ده أو يحمارو حديث عن اللي حديث أجي عمرة ذاتي متفق عليه ابن عباس ولي درس عمران ولي جون كسر تي من جول على غير جدال سو يبقى نذكر نذكر ناتي لسه في لاجت دمنا آخر حياة نور رسول الله عليه وسلم نور مرة أورو جون كهون كدوك جونون يوجي روندو إن هم ظاهري يوم كوب ابن حزم يعني كنا نديمو يوم كان بي أبتدى مطلقا العلم عند الله كحديث لا يقطع صلاة شيء من فدر أمة صدعتم عنه وك ضعيف باب السجود على الثوب في شدة الحر قال أدمل يدمل سجدين دي على الثوب يكدو قال السجد دو كدو قال في شدة الحر يكتل ولار ko sabi so al imam al bukhari tongir dum ciatal wulare de ngam durde lafzu hadith o so am so ciatal bu balla dun on rawi sugidon do kadungal mun rawi sugidon do kadun hey wiibe an dagina do sugidon do kadungal be tongiray dum kasinginal hay so wana wulare wodi hay so wana bu balla wodi hay so wana goddo rawi sugidon do kadungal ma yaabe dum wa qala al hasan kana al qawm yasjuduna ala al imamati wal qalansuwati wa yadahu fi kummi ويو قال الحسن الحسن البصري به تابعين رضي الله عالم كان القوم ده الاجوني والعهدي عهد الذهني يمبه بلاتك يمبه بوني هدو كان القوم يمبه بلاتك هبوني يمبه يسجدون يسجد على العمامة ماذا أنا في درس البخاري الآن. كان القوم يمبلاتك يسجدون بكجرة من صحابة على العمامة دوبيكون. on ko wiyata basi wala jonka koral imama on jonka sujudu ma lenna filkon gol jatti e leedi sujuda e magol wal qalan suwati ma du sujuda e kufunim ndu basi wala wayadahu yi al qawmu wi ka do yi wayadahu ay mana de yadu kulli wahidin minhum jungo kala goto e mabbe fu sujudimbe jonka e imamato e pirkolo e sujudimbe kufuno kufuni o fu jungo mu ngodu fi kummihi ala juude saaya jonka leedi nena wuli tay jonka juude do takke do leedi ni e dal saaya makka e noli dum fu basala fami sar sujudire juude leedi ni wuli na bu banga pirkol ma ngol joppa sujudira do makko ma kufuni on joppa leedi sujudira do juude du jonka tawe leedi juude saaya maade on de woni tay e sujudira e leedi ni وقد تبدل ياء مثنى من تحت قلنسيها وقد تبدل ألفا وتفتح السين قلنصاح قلنسيا قلنسيا وفي حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود سند من جونكا جهو فايطيو الإمام البخاري وبي حدثنا أبو الوليد وون هشام بن عبد الملك الطيالسي قال كنكو أبو الوليد وبي حدثنا بشر بن المفضل وي بشر بن المفضل جنتني من الرقاشي قال وي حدثني غالب غالب بن القطان او غالب بن خطاف بن القطان عن بكر بن عبد الله او بكر بن عبد الله المزني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال وي كنا من لاتك نصلي من انجول مع النبي صلى الله عليه واله وسلم فيضع احدنا غوتو ام من انجول وبتغن الله صلى الله عليه وسلم ولينا طرف الثوب سركدغال اي كدغال انغال واي لاتادي منفصل انغال واي لاتادي متصل دونك عليكم السلام ورحمه الله وبركاته منفصل وني كدغال تيرغال غال جيداكا اما دونك مثلا كدغال بما جو ياسو انا واي تي متصل هو سايك بور داكا جات دونك دونك جون تالي دولكاجي بوري نيواد ني جون جونغو غا واي ودادي فيجيتا جنن الذي لا يتحرك بحركته تايس ديلني ديلين تاكو من شدة الحر اتت الولار في مكان ينك السجود السجود اي دو جونكا وري دون دون طيب وي وحديث جوني هولي ندا واي سجودين دي كادوغال مودو سرا كادوغال مودو سبي اثرو ني غيري هم فاهي أثروا أرضه معرنديج وكان القوم يسجدونه ابن أبي شيبة في الليكم ويصحب ابن الرسول صلى الله عليه وسلم بكانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل منهم على قلوسوته وعمامته بيشجدا جودا أن لكدوله من جونكا هون كتر ولا رب من النصب إن جيس صحب إن جيس لمتا واللي جونكا تجعل الرسول صلى الله عليه وسلم روحه اللي يدوم سلا ويدو كسي وي علماء اللوري يوم كان ابن الملقين هالا تعين للتوضيح له وي وقد اختلف العلماء أمور بعد اللوري السجد دي أكد نقال أكتا لقول عري أبو الله عمر بن الخطاب وليه الرخص يباسي الله وصحبا جمهور صحبا تابعين كو بيدو عطاء ويطاووس إبراهيم النخعي الشعبي حسن حسن البصري يفهم بباسي الله لونوني كونغول إلي إمام إن مذهبي بيدو دوم مالك يهدوم اوزاعي يهدوم كوفان كوب احمد بن حنبل اسحاق بن راهوي هودوم بندلينوري كي اودو حديث لوتو سوي غاساتا او يو الامام الشافعي كانكو وي كادنغال وانا غال بورنغال كادنغال بورنغال كاواوا وي دوم تان كادنغال غونغال ايوم فصلو جاتي شافعي لا يجوز وحمل الحديث على بسط ثوب غير الذي هو لابسه وقال لا يجزئه السجود على الجبهة ودونها ثوب إلا أن يكون جريحا ورخص في وضع اليدين على الثوب من شدة الحر ياس وكان كسافي وجبه كإن شاء الله كجمهور يهدو كجمهور يهدو كدون كجيت هاي بلور رجون كأي السجدين دي kawri al-imama hono pirkol ma joni taggere pirkol ni on ka joni wana hono kadugal gongal gal tipida wala hono pirkol ma donc a filkiki pirkol gol donc anni a fili do dal do nyado ay sikitin do mun nyanga dal lakhdari ko ابن ابي اوفى الحسن البصري مكحول من يدير في قيد كفر مكحول سعيد بن المسيب الزهري ديكا فنيوني دو بي باسي والله ثم ابو حنيفه دو باسي والله او زعيد دو في في الامام مالك دون دو بوناتا دي كانا واني دو افامي ويجوز بل اكره ويجوز وي مي واني دو كاكا ويجوز دو داكو ابن حبيبي هذا مما خف من طاقتها واما ما كثر فهو كما لم يس ابن حبيبي دون سو هي واي سنه so jonga wono pilki buti molla dal dina dum ka kanyum ka dum ka do yoni suji deñ Umar kanyum okari ha Umar ibn Khattab suji dal ya kay bay ay difu kunguli ijtihad ulama en denta e hono yude goddo e mabbe ka kasa bi do tor non da andi usul fiqhi dañan ko jiti dak Ahmad wi ah min ka dum welata kam sonata e wulare satti ma buballa satti Allahu a'lam. كانك تريد أن تقول شيئا ماذا هو ويكون نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم طرف الثوب والثوب في الأصل لونك بانغ اللغة هكر الثوب أصلك يطلق على غير المخيط فيسنو أكل إلى ثوب وقد يطلق على المخيط جوازا مجازا لونك مجاز يا مخيط يا ثوب فو مجاز مخيط أكل لونك قميص مصير والمانكوت منه يتي. وفي الحديث جواز استعمال الثياب وكذا غيرها في الحيل التي بين المصلي وبين الأرض لاتقاء حرها وكذا بردها. هاي كحديث أهلا تده سليدني أنا ولي ما أنا بود أرواي ديري كبال ده ما إليدني في جدا دوه لم طرط أنا أرواي ديري كبال ده هكذا ما إليدني كا وانكو فامتي ليدهم روجواني فامتاك ويوغا وني لم هولي كأصل أوكي يسكي دير دي إليدني نينو لوني أصل أوكي سبي رجون وين هذا فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود وهو اللي سابق من غير دم رون كات الولار لأن أنا فاهم جوني صار الولار إني ستي يوم كات الولار إني ضرورة روف ضرورة روف جون كناتيها هو اللي صار روف اللي نجار في كده يعني أنا جون كهو اللي سجود اللي نكرون هو بريكوك نعم والعلم عند الله dum hollidu hono golle seeda andi al amalul kaseer dum ko jangete de fiqi de bonna julde aya no ñoo yoy holli golle seeda ka bonna tan say bamdu ku fune o so weddo o dum be golle non awa ku fune on beddo da yesuma bama pilko gol beddo da do ci data do dum yo golle non dum bonna julde de ne jon non ko sa bi de dum golle seeda ka bonna ta anani wa mura'atul khushu' fiha hollidu na haani darde khushu wonde ko watta so leedi kino da e julde so leedi wuli sanne sanne ka waade khushu on no sa so min da haaran darde hon nokko nyaado en ma ko nandi mun en yogo en daro do nyaadi min daro do wuli on do jonka hono foftere wonde do ni ka da yalla tawi julde ma ande hakkile ma an tawi yalla tan woni ayo won goddum kasi ko ulama en memi o do hadith sabi wari hadisa ay cello de nula sallallahu alaihi wasallam o wi so wulare satifu dum non salifana so wulare satifu ara andi salifana kan natara de so nangi oniki wal waqt al muqtar li dhuhri min zawali ash-shams andi so nangi oniki ka so tayede wulare ana satti sanne sanne non ana yida dumne ay o hadisa ne sa jeewi joni ana yihono dumna kan sabi ana wuli sina e bedo kadule mabbe yal dumne hodum joni ka halate hono wiibe ibradu o yo ruksa ruksa woni yo newa yatan dum to woni aslo dum to buri dum ka iskal wala bi do hey bumnude o yo sunna zati bumnude jonka fa imma an yakuna taqdim al mazkur ruksa ardi gongol yo ruksa no sabi ardi gongol joni muy ka ardina no dum to buri ni wa imma an yaqula mansukhun bil madu ya umu dum jawta dum ibradu o bumnede o jawti dum jon non e wal jam'u wajibu mata ma amkana jam'u buri nasfun imal awla min al ihmal gollinde hadisa yidi buri dunnude sa wi odo jonka mi nangi wor mi yoppi on en ma reet ne tay mushkila wala hen al hafizu wi ko buri ngardo de kongol didi karaade jondi de hono cattal wulare ala tay wonde ibradum tay bumnino faka sin gina sujudin da kaddunga ko sabi kiru saje hayna la sara julten den wulin leydi kan heddi wulden don ka hono wulare sattune sattune hakku nangi den den yi acce so anu sa domi fa bo be ceduka la sara zati war don ka den hudun fayda ibradu on den ko di fayda ibradu on de fa nyaddo heba dowdi ndi yata limudu o fami on doydu sey heba don ka jaha doydu so do koko won nduta yal joggi dowdi dum holli so wulare den satti ka fu wana on dowdi yalti seeda ila akhiri de masalan joni nangena onyo hono midi 30 en de de njulen ina wana non de la cianni fa wodo yo fa do di yalta fa wa non non non non le ma en be kulli ko ya bumne ko bumne fa gasa o jam'u woni mo al imam al qurtubi al imam al daqiq al aidfu en jehi do mudu qurtubi abu al abbas wa de wana abu abdullah o mabbo wana talib bo jum mufhim o wana jum al jami' al ahkam al qur'an aywa e so sahabaaju wi'i kunna naf'alu kaza o joni mas'ala usulun kejo usul fiqhin kejo usul hadisan kejo so sahabaaju wi'i min laati mi den gada huude sabi joni anas ibn malik o wi'de kunna nusalli ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa yadaw ahaduna taraf ath-thawb min shiddati al-har fi makan as-sujud an nawi so sahabaaju wi'i dum yo marfu'u kaza umirna wa kaza kunna nara fi asrihi aw an idafati al-ara sahabaaju wi min laati mi den gada dum zaman nura sallallahu alayhi wa sallam fu kite marfu ara ihun nula do wi sabu sa jeewi sheikhayn do ni bukhari muslim kawri yaltin den don hadisaaji hay mu'zamu ko jali musannifin in fu jonnon al hafizu o hadisaka o yi won beydari ko woni won beydari ko woni e o do hadisa ko woni beydari ko woni o do hadisa de ko o wi li kaunihi fi salatin khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam tagan nura do julata aywa kadi gam nura do julata dum wadi zaman nura do aldan sabi nuraɗo ana yi a caggal muɗum so mu juula wiya goɗɗo caggal makko fami nden ɗum ka taqrir jatinafiɗo taqrir wonde neɗɗo golli hunde yesnoɗo sallallahu alayhi wa sallam nuraɗo ñimni wona hono e siga kunna nafalu o tan non anani walilmu inda allah babu salati fi ni'al ko kalten jonde julde fi ni'ali e paɗe jobbulaali ayoni arani ko woni munasaba ko wadiri odo do wana yimbi bab betti do babu sujudi ala thawbi min shiddati al-har donc ayeso mo chududa donc ala ni al donc sidi ko de hadathana adam ibn abi iyas qal hadathana shu'bah qal akhbarana abu maslama sa'id ibn yazid al-azdi qal sa'altu anas ibn malik akana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yusalli thin alayhi qala na'am سند من كسف أيوة الإمام البخاري وهي حدثنا آدم بن أبي إياس وجانتني من قال آدم وهي حدثنا شعبة بن الحجاج شعبة قال شعبة أخبرنا أبو مسلمة وهو سعيد بن يزيد الأزدي قال وهي سألت من لمدك أنا سبنا مالك أداني حديثة جمدا مفهما دين يقول إنجوان ديفو أنا لي أمدته طيب وهي من لمدك أنا سبنا مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يلا نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتك يصلي أمجول في نعليه أبدا ما قلنا ينك في ودي عليهما أو بهما قالوا أوي نعم ستجد ينك كسر يوالا يمجي والاستفهام على سبيل الاستفسار أفهمي أجوني ستجد ينك هون كسر أنا هني هل أولا بنتك شافي ينكو أنمي سكسر بك أنا يمجي فسر عندي مالك أبو حنيفة به so tawede dum ko yori ni ajiza jonka fami nono an heje yigude o so tawede an hekkidi du jonka sene ndiyam wade ay won yabe do fes ko hekkidi non so yiga ma an heje jonka mana tan nula rasul na'am fihi sha'a na'am kan on yo hali wana ibnu mulaqin o wiide lawtana najas asfalu an-na'li wa kanat an-najasatu jamidatan lam yata'ammadaha fadalakahu bil ard وصلى ففي الإجزاء قولان للشافعي أحدهما المنع وقال أحمد في الصيف يصيبه الدم يمسحه وهو حار يصلي فيه وقال مالك أبو حنيفة يكفي الحق في الجامد وخالفه محمد مالك أبو حنيفة يسوق يوري نكافو يقول يا رهيب إن شاء الله نقول كنقولني جيت ونقول والعلم عند الله أيوة جوني يلا جول دبالي أو جوني دم رخصة وني دم دقينا نايدوم جيدا زاتي انو جاي مستحبوكي do woni jonka do halawi ibnu battal wi o goto e malikien ko be sharhu bukhari do bi sharhu mako tab'a ka baba rushd woni burdo ngarde nan وي الجائر رخص كما قال ابن دقيق الادلاء من المستحبات لان ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاه ويفيس قد زينه نون فيس يمبا مويانو خذوا زينتكم عند كل مسجد ا كوي قد يابطا جونكا هونو كوسوبيكو ا ليدي كو انا ايت مرتبه من مرتبه يمبا مويا سجوني تحسين نردين قول ازاله النجاسه كوري دفع المفسده وكا عارفين تجي لجلب المصلحه ودنجتي ترك وي كانكو ابن بطال الا ان يرد دليل بالحاقه بما يتجمل به فيرجع اليه ويترك هذا النظر انك اي علماء ام بي ني نو بوتي جادلا انو بوتي دارتو دي غونغ ابن بطال وي بيو تشرو البخاري ومالك تنتو موضوع مالك كوبي وي ونيو حالنا حالك انا وي سيناسو دليل هبام سوناسو دليل هبا لي شريعه توتي نو فادي كو غاردي نيرتي ديكا yir fete faade dalil o nazaru mo haali joni o yoppe anani sa yire neddo fo ando wana haali so haali hunde ko lati ra'yu makko fu o wi'en ni woni ra'yu ammo so dalil heba makko lutti ra'yu ammo non dalli o jokket se non fu randi wana kay ngey sareka jonka sareka be jebiram be dunki ande be ngada hen ijtihad so be kawri e ngeñal be ko baraji yidi so mbo fe ko baraji goto hay ko o wi sina hebe ko hafizu yidum hebam al hafiz ibn hajar وي ابو داوود في اللي كان حاكم حديث شداد بن اوس مرفوعا ويخالف اليهود لوت اليهود فانهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم من جولتا افدم من جولتا كرفن يمبه ننو ييديده دوم وي فيكون استحباب ذلك من جهه قصد المخالفه المذكوره ييديده ماجو لا توتو غام لوت ديال اليهود داين غاد دو فلوت اليهود كا هنا نعل يزينه حديث وريه ابن عدي توك ضعيف من طيب كن وي وظاهر ذلك ابن الملقن دو وي لشرح البخاري ودون التوضيح وي وظاهره هنو كو بانغي اودو حديثا كو دون حديث شداد ان ذلك سنه دون سنن لاجل المخالفه دون كو سيل نون وريدو اي مقبل ابن الهادي انا جوغي هين دفتر طبعا مير ندارو ديكين دي اي عمر دون جوغي هين دفتر طبعا فوكو هولر جونكا هنو جول دي فادي سنن وي وحكى الغزالي ابو حامد بن الغزالي رحمه الله وفي لك في الاحياء دوت المكو بيتين احياء علوم الدين عن بعضهم ايوغ اي مودي باب ان الصلاه فيه افضل جلد دي فادي جاتي بول موجود فهمي وهكذا طيب باب الصلاه في الخفاف لو ورنا جونك حاله فاد دي وناتي حاله كرفنو جودو يعني دا جلد كرفنو مننا فامي يوغا وي كو سابي سو واد دمال دي سابي حديث شدادو يو حديث شدادو واداي يو ونو وانا شرط مكو وانا حديث كيلدو فوني شرط البخاري دي حديث كيلدو مي هيوي دي البخاري في لوتو لي دوتو بودو في لتاكو لي صحيح دو سابي لي البخاري دو وانا حديث ساجي كيلدو دي واد حديث ساجي بوردي فو سيلو دي واد حديث كيلدو فو انا دالي نوري انا حجوري انا غوليري كاكان كو وانا دو مو دفتر مكو دي صح صحيح dum sabiso yoga yimbe pamay biya eh o hadith o waraytu bukhari to ni bukhari loni mo o ka jom ta famina hono lam yazuq wal a'mal hadith wallahi ma yaqida kam hadith fi mutlaq suyudi wi min as-sahih fawata kathira wa qala najlu akhra min yasira muraduhu a'la as-sahih fahmili hamlan 'ala al-hakim ay fi al-madkhal wi fawata bukhari muslim patini njopi من الصحيح حديث اي كيلو ده كثيرا كو هيوي حديث اجي فا هيوي كيلو ده بي ادي ده غاداي ننو سو بخاري في الله حديث تن ساي بخاري لوني مو اندا اودي افتياتو اناتيكو اندا ده او وي وقال نجل اخر من اون كاي يسيرا او وي كان كاي كو بخاري ومسلم جوبي حديث اي كيلو كو يو يسيرا سيدا مراده على صحيح دو مورده حديث اجي بوردي فوتو ده ايمان بوردي فو يوتاري غايه سيلو غولده دي او موري سيدا بي جوبي هن في ادي ده غاداي فون hayde be ngadde fu wana hadisi kelo do fu amen fati ngatta dem galma en hunde fanni so andana hunde fe wala taqfu ma laysa laka bihi ilm tayyib ajoni ana wayta ajoni ko bukhari wadi runde hadith shaddar mun jangude nan wana khalifu al yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim ni'ali uka fama ma dama ngal wadno babu salati fi ni'al khifafu onon so wadna dum damal ni fama taki hay so wadni dum damal ontor hadith wana shaqi makko den no hono mo jogi hadith shaqi makko mo wadata hen mo jonka hadith auto famite li حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم صنع مثل هذا قال إبراهيم فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم سند من فيلور البخاري وفايت إمام البخاري أوي حدثنا آدم آدم بن أبي إياس جنتنيمه قال أوي حدثنا شعبة بن الحجاج أنفلك يدي عن الأعمش سليمان بن مهران قال أعمش سمعت منني إبراهيم إبراهيم بن يزيد النخعي يحدث أم جمت عن همام بن الحارث قال همام في رأيت ميئي جرير بن عبد الله جرير أو يصحب عجل النار صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي صحب عجل النار وي بالا وبولي وبول نون ثم توضا وسلك ومسح ومسح على خفيه دو كرفنو جدي ثم قام ودري فصلى وجولي ان كان له مسح خفك بتاد فسئل علمدا كو وريدو فقال او رايت مي النبي صلى الله عليه وسلم صنع وقل لي مثل هذا يرد هو لي سد ودي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تن حجتك كانكو يالا جوكي كانكو الله يي جوكي وتبعوه لعلكم تهتدون ويو ييندرات كاتيميد غودو والا قال ابراهيم ابراهيم النخعي فكان يعجبهم معنى دي دوم لاتيكي دوم نيني بساني او حديثا يلي بساني كوسابي دي لان جرير سبي جرير او كان ولاتيكي من اخر او جاء سكري من اسلم مسلم كوسابي صحابه بي لوتوندي مسعود كورفانوجي ووم وي بي كورفانوجي مساتاكي كوسابي دي bi ay suratul maidati ko jippi ko jawti dum fami ya qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn bi ko ay o ko de lote ko dum yoko sakiti dum jawti ko arandere ko dum jonka hono wiibe dum sahabaabe lurube ko sabi so dum welibe de jarir wari e riwayaaji di jarir wi ma aslamtu illa ba'da nuzul almaida min jiido nula do sallallahu alaihi wasallam masado kurfanoji mun do min kadi kilmam min ma suratul maida ti jipiki den no anda ma aya o jawta masado kur masul khufayn ana heddi do ni ko jonka imam en be do jehido mun maliki e shafi e ahmad ibn wa wa sahih do en ko seliko sabi kanko wari hono kana fi hajjat al wahi hiji wayta golo di wondo silmi kanko jarir hiji wayta golo na andi balde chafandi jette set ni nula do sallallahu alaihi wasallam tagal mutu كسابي ده أو الترمذي هذا حديث مفصل لأن بعد من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين كان قبل نزول آية الوضوء التي في المائدة فيكون منسوخا فذكر جرير في حديثه أنه رآه يمسح بعد نزول المائدة فكان أصحاب ابن مسعود يعجبهم حديث جرير لأن فيه ردا على أصحاب التأويل المذكور سبيل مرؤيتي جون كتأويل قط دون كتأويل قط من دون أن التأويل جهد أمورهم بيرجون بعوانين يدهم sabi wordo nangi sabi ulama be sabi lurdi ma sabi den dani an kay yennu de himbe sabi o khasalu ya pankaro o nyew pankaro wom be o nangi ga menka sa nangi yono kongol tan ay yenna lutudo heddi be fu hay goto yennata ke ma jonno sa biro todo kay dane ngol jitinna sa mu qallid mu qallidoni an ka malikin ka tan ma shafi in ka tan agolli ran taqlidu ma asuza yenda shafi ya malik am sa yenni tan كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله من أذى لي ولي يطردك ولي فقد أذته بالحرب ما أثني الأولد أنا يهيد كنغ المالك أيني شافي ما أيني أحمر ما أيني أبو حنيف ما أنا أبو حنيف فرنك أيني جونك كنغ المالك أيني مالك الآخر أيني ولي أبد سأمقلد تم مقلدون هنو مالكين كوالاكو عند رسول مذهبي ومن كارون مذهبي أم منك سأبحث تود عبير تود عبيرك قوتل جيتي نكما أوا يندو قد سبي مجوكي دو ننجي كاسا بيرو تود نون dañ ko jittinda dañ ko nangé kilima jittinda ko jittinda ko dun ko gollirta jon non hafizu wi o wi yoga e muhaqqiq yon dun dunki an ande haqiqa be bi aya suratul maida zati qira goto on holla masudu kurfanuji wa arjulikum bin nasbi amridan ala wana heddi be bi jonka arjulikum arjulukas wi be jonka wa arjulikum be dum no holla jonka faado e rasu o masihede jonka masihede wona do ko yengal ka masihede ko yo ka masata ke woni ci e bembini nena ko masihede ko kusonuje bembi ko famu jaati nati le yaya o yo ge muhaddiq en don jonka dum ki en ande haki gambi dum wona ban حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال وضعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمسح على خفيه وصلى فاجوني جونكا جول دكر فنوجوني وجوكي كمكو الإمام البخاري ودي حديث قوة كسي سند قوة لأن جوني سند من يارة البخاري توبي حدثنا إسحاق وإسحاق بن نصر جنتنيمو dambe taado faade e mami ko sa mamira do lolliri sona dum ishaq ibn ibrahim ibn nasr nun oyati qalo wi hadathana abu usama hamad an al a'mash sulaiman ibn mihran an muslim yude muslim muslim ibn subayh anani woni dok abu duhanani antirti on wi be muslim al batin be sabi fu fillo faade e yude masruq a'mashrun fillo e kala goto mabbe yon non hafiz ibn hajar kale fatoto ke abu duha woni o yino am masruq yude masruq ibn al ajda an al mughira ibn shu'bah qala o yuwadda'tu an nabiyya misallin gin ibn al o hadisa e jangino moto bertade to masruq fayni dum goto ne be jaata orgal tabu kade ibn al sallallahu alaihi wasallam ummi bete feni fajiri yo lendo to so bami idawatu kakol o jotti dum yade no lendi way non ka kanko jatti way len no sallallahu alaihi wasallam diyam so salligi de yottino ko de ne wori fo itta ko de no sallallahu alaihi wasallam yoppude mi nanni de jonkale kurfonuje de hede laabude on hadisa jonnon o to a wartirde hadisa o fu sabi dum ton kiteji mun betiki ko na do ko tan no do juuli kurfonuje de ane ko de mudum tawni ko ndarta ko fa masaha ala khuffayhi wa masahi kurfonuje makko didde wa sallade wa sallatihi ma juuli ma janani do won jonka hon ko ndarta kon babu idha lam yutimma sujud o babu kany babu jokko tagal o woni babu yubdi dab'ihi wa yajafi fi sujud o won yogay safo e bukhari bibe babu hon di babu lahni ki muskila sa sabi hala sujudu en neddo sugidirta dum ka ana warano dum ana war tagal joni wana dum ha seli o do babu joni abwabu sitril awrati gonde jonka de damede je yakay sitrul awra aha idha lam yutimma sujud kany babu yubdi dab'ihi wa yajati fi sujud yalla fami joni al hafiz wi o yiko buri hewde e filotobe ka funi o wardi do hadith hudhayfa kemi hadith ibn buhayna to ka asili randi filto e bukhari be asili anay se dafa asili asili anika o yi asili kany buri filoto e bukhari be fu dursude on wadde damede do fi fa tiagal do fa tiagal be gaddo ya fami abwab sifati salati ton de dame ngay ne hadith ay bukhari radi bukhari filli non no filori do non non wordi ka joganon faato abwab sifati salati to waddi al hafiz yi sindoni wana anda ka e ada bukhari al adatu muhakkama anda ka e ada bukhari o filli to tarjama o filli to hadith hon worini sindo wana dum do jaati dame de re mbayi hemde do nanati fami يونس إن جنجه هذا ديفو إن فهمك حافظ ليكون جنجه أخبرنا صلت بن محمد أخبرنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت قال وأحسبه قال لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم لو مت يتنى لو مت لو مت لو مت أيها لا ومثتم ومثنا مثت في ضم كسرها صفى نفر جردا وحصن هناك تعالى أيوة أوي أخبرنا الصلت بن محمد سند من فايت بخاري أوي الصلت بن محمد جنتنيمو صلت أوي أخبرنا مهدي أوني مهدي بن ميمون الأزدي مهدي فلك عن واصل واصل بن الأحدب واصل فلك عن أبي وائل شقيق بن سلمة أبو وائل فلكي صحابة وكان يحذيفة بن اليمان أنه حذيفة رأى رجلا أهيئي كركو ركو إنداك إندي هندو ولا فايتانو لا يتم ركوعه ولا سجوده متم من ركوع من سجوده جملة أو يصفه وانا انت رجل وانا نكرة غوركو نانغا ركوع وما نانغا سجود ده ركوع وهيبتا سجود وهيبتا فلما قضى صلاته غوركو يتم من جلد من نقص ركوع وسجود ده قال له حذيفة حذيفة يما رضي الله عنه ما صليت أجوله حذيفة يما أجوله حذيفة يوني ريوتي جلد ده فوق يدمك فهمي سبي سو جزء ريوتي كي هون دفون دفون ريوتي تنو جزء يهون دفون جزء يهب أكتر كان دفون دفون قال أبو وائل وأحسبه من رجيك حذيفة قال يما لو مت بضم الميم من مات يموت وبكسرها من مات يمات لو مت وانا أماي متى أمايًا على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم اتنا الله النور على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو أنا هون كفكرة ينفر السنة كوكي الله النور على رسول الله صلى الله عليه وسلم كميرة رك سبب كم من الجون كجول دمائي دون بعدي أيام بير الجوني أو حديثا مستملكة وادعي محافظ بي كم كوني كم كوري وهاي وايتا وادعي ما كرو من النصاقي سطنو أبو خاري بينينو فانو كحديث أو كحديث أبو خاري كده مشكلة ولا جونن خدوم هون الجون كأودي مرة حافظ بي وايهم دون جاتي وايهم دون كوزاتي do sindo wana anda kay ada bukhari wartirde hadith honno biiden nani ko nokku do biiden waay hamde de wana abwaab sitr al awrat biiden fa bukhari wa hadith andi holli so do yopi ruku ma sujud fujul ne war ma do hadith holli den no fa holla ne do yopi sharti du sitr al awrat do sharti do joon dum yurukunu no so do yopi ruku no julde mum boli den so yopi sharti du julde mum boli ara wayta jokka dum non ko wadira do ay hadith dido mo biido non do sibi wodo an je kanje di defo en biido wana nokku majji babu yubdi dab'ihi wa yujafi fi sujud babu damal yubdi on bangina dab'ihi dab'u so tawedi udu on ni ya dab'u afami so tawedi jonka hono haywan odu ya dab'u don ko buri fasihade fawrundu ya dab'u ga ya dab'u wa madda dab'i ya abul abbas min ba'd inqibad az-zar'i wal ba'i waza jonka so no sujida hono warta dum warta to dami sujud to ko o banginan dabaihi kemle makko de don jonka yi yiri jonka hawru jungon warde balawal gal don tobo o yi jaati o wado dira dum fi sujud o wado dira fi sujud e sujud wotu donka non wado no warta o wado dira de fa jonka ada yi hono li nawki makko to so no sujida fu no warta ko rafa أخبرنا يحيى بن بكير حدثنا بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطه وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه أي وأودو وحديث دو سند من ياد بخاري ما نبي أي يبدي دي يظهر المصلي ضبعيه يبدي دون يظهر أي أبدا يبدي ما نكون أم بنجنا وده لا يلصق عضو ديه بجنبه فشو أم جون كهون لمبيرن ودو جود ده سو أتك إسراج ما كدي دون ما نهون أم بنجنا دون مرا بنجنا ده أقول وأنا يلكن دلي ساي مم ما قول ما فهم بنجنا ده ويجافي ده ويجافي مفعول أوره ويجافي عضو ديه ووو نجرا جدو جون كعن جنبه في السجود السجود أنا مفاعل ولا باب من هنا عاقبة للصانع. أخبرنا يحيى بن بكير قال أبي حدثنا بكر بن مضر بكر بن مضر جنتنيم أمين وفي رتاكي هن عمرني للعالمية والعدل عن جعفر جعفر بن ربيعة عن ابن هرمز عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن فيلكي عن عبد الله بن مالك بن بحينة يو مالك بن بحينة ألف واتر عنو كابس يو عبد الله بن مالك بن ألف واتر ka ibn buhayna do alif wa ram andi wa do alif ko sabi de ibn buhayna to ana abba maliki on ibn buhayna to inni ko non ayo so dafa ma jon sa ay abba je jon sa ibn umar tan awada ya abdullah o lifo watte ayo sa dambi na do faade mamu lifo watte sa dambi tim faade inni ko lifo watte ka sa dambi ti alam faade e alam lati do abun fulifo wattake fu alifo wattake fa mi harga هولين عيسى بن مريم لا خط جونك عثماني وك قيسه تاك خط قياسي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ولاك اذا صلى سجود معنى دي سجد دون من إطلاق الكل على الجزء فرج بالتخفيف تشدير فرقص بين يديها كن جود ما كن إده دونك وجم بي دونك أود نديران فرج أود نديران معنى أمتم بين يديها كن جود ما كن إده وجم بي سراج ما كن حتى يبدو بياض إبطيه فادن والنوك ما كن كي كان كن رسول الله عليه وسلم فاري دونك النوك riwaya goɗɗo waɗa purol ɗum hollata ko ɓe mbindora ɗo nawki mum walla lemre ko ɗum ka walla on hadisa sellano wa qala Layth ibnu Sa'd din wi haddathani Ja'far ibnu Abi Rabi'ata nahwahu fami ko nanditata nahwahu hono oɗo hadis anani subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk